kind of phenomenon to anything logic. Anything we do that beyond what we intend to do. Not the limit. And then, in that shot, I won. تبدي خلال هذه المدة السلام عليكم يتمكن أن يأخذ بالخيار الآن هذا بدل ما يأخذ بالخيار يأتي إلى البايع ويطلب منه أن يطيله في هذه المعاملة إن قال وارد في هذا المحل طبعا قال مستحب لكن إذا قال المستحب وارد في هذا المحل مو وارد أصلا المصنف قال نعم وارد ولكن ولا يكاد يتحقق الفائدة الإقالة بين الأهلين. الإقالة ما بها فائدة. ليش ما بها فائدة؟ لا الإقالة كانت لو ما كانت النتيجة كان بإنسانه أن يأخذ الخيار وأخذه بالإقالة لا يضيف جديدا إلى الموضوع ولا يكاد يتحقق الفائدة الإقالة بين الأهلين إلا في موضع الموضوع الأول إلا إذا قلنا الإقالة تطير لبعض شرحنا هذا الموضوع لما قاله العام سيترتب على الإقالة أحكام البيع شنو أحكام البيع؟ الشفعة مثلا وغير الشفعة أما إذا فسخ بالخيار شنو قسمه؟ ما إلى شفعة إذا قلنا الإقالة تبيع شنو قسمه؟ الشريك يتمكن يأخذ بالشفعة شريك المشتري أما إذا قلنا لا هذا ما إلى حق الإقالة وإنما له حق الأخذ بالخيار الخيار بعد ما بيشفع البيع هو اللي بيشفع هذا المورد الأول أو قلنا بأن الإقالة من الخيار إسقاط للخيار شلون؟ الإنسان لو كان له خيار ثم أسقط خيار يسقط يعني أنا اشتريت حيوانا ثم قلت للبايع أنا ما أريد خيار خيار الحيوان اللي هو الخيار أنا أسقط شو يصير الخيار يسقط المشتري مثلا عندما يجي إلى البايع ويقول أقلني يا أيها البائع صحيح هذا شنو معنى معناته أنا ملتزم بالبيع أنا من جانبي أنا ملتزم بالبيع تعال أنت افسخ المعاملة فإذا أنا عندما أقول للبايع أقلني يعني أنا ما أريد آخذ بالخيار وإلا لا أخذت بالخيار الخيار أنا أجي أفرض على البايع أن يرجع المعاملة أما الإقالة في المعنى معناته طلب من البايع ما شكل أنا عندما أقرب يعني أنا مو قادر على الخيار ليش مو قادر؟ لأني أسقط حقي من الخيار فإذا الإقالة تدل على ماذا؟ على إسقاط الخيار صار واضح لو لم يكن الخيار ساقطا لم اكن اتي الى البائع والتمس منه ان يقيلني انا عندما اقول اقيلني ايها البائع هذا معناه بالالتزام معناه انني من جانبي انا ملتزم بالمعامله تعال انت بطل المعامله وترجع المعامله فتدل هذه الاستقاله على ماذا على سقوط الخيار هذه فائده أثر هذه المسألة وين يظهر؟ أثر هذه المسألة صحيح؟ أثر المسألة وين يظهر؟ أثر المسألة يظهر في عدة أماكن من جملة الأماكن أنا مو بس أقلني هو أقالني صحيح؟ بعدين تبين أنه هذا ما كان بايعا كان إنسان آخر أنا اشتبهت أنا اشتريت من دكان ثم رحت واستقلت من دكان آخر فهي الإقالة ساقطت الخيار مسقط أيضا الإقالة ليش ساقطت لأن مو بايع حقيقي دكان ثاني هذا حتى الخيار ليش يسقط لأني رضيت بالمعاملة حسب ما ظهر من لفظ الإقالة ولا فرق للإنسان أن يقول رضيت بالمعاملة لنفس البايع أو لإنسان آخر فإذا بالنتيجة ثمرت هذه المسألة أن المعاملة تصير أن الخيار يسقط وأن المعاملة تسقط نقرأ ونشرح على العبارة أو قلنا بأن الإقالة من بالخيار صحيح؟ يعني يطلب الإقالة بأن الإقالة يعني يطلب الإقالة والطرف الآخر يجيب إلى الإقالة ويسمع كلامه بأن الإقالة من الخيار صاحب الخيار اللي هو المشتري مثلا إسقاط للخيار من أني أسقط الخيار لدلالة الإقالة إلى طلب الإقالة الذي ينتهي إلى الإقالة لدلالتها على الالتزام بالبيع من جانبي أنا ملتزم بالبيع وعلى إسقاطها على الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار لا يختص بلحظة ما لازم أقول أسقط خياري بل يحصل الإسقاط بكل لحظة يدل على الإسقاط بكل شيء يدل على الإسقاط هذا ما يكون قول له فعل وهنا أنا سويت هذا الشيء لو ما سويت نعم عندما قلت أقلني يعني شنو يعني أسقط الخيار وتظهر فائدة المثلة أو قلنا بأن الإقالة حينئذ صحيح يعني حينئذ قلنا بأن الإقالة إسقاط فيما لو تبين بطلان الإقالة فليس له الفتح بسبب الخيار يعني ليش تبين بطلان الإقالة؟ ها؟ الإقالة اللي صنعها البايع بناء على طلب المشتري كانت باطلة ليش لا مقر باع كان اشتباه مثلا صحيح في هذا الإقالة شو يصير؟ لو أقرض البايع باع بعدين صار مجنون عندما صار مجنون إلى سلطة لو ما إلى سلطة على أموال بعد ما إلى سلطة فأنا رحت إلى في حال جنون قال أقل سكر تبين بعدين لا هذا ما إلى ولاية الولاية للحاكم الشرعي شنو نقص مثلا؟ الإقالة باطلة لأن صارت مجنون كان الخيار شو يصير؟ الخيار اللي يذكر ليش يذكر؟ لأني أسقط خياري بطلبي الإقالة بين المعاملة شنو تصير؟ تصبر لازم معامل السابق إيه؟ لازم عندما أقول أكلني يعني أنا أسقط خياري هذا معناه ويحتمل سقوط خياره يعني خيار للخيار بنفس طلب الإقالة البحث السابق بأن الإقالة يعني شنو؟ يعني أنا أطلب الإقالة والطرف يقيلني هذه المثل يقول بمجرد ما تقول أقلني سقط خياره قبل له ما قبل أنتوا إجيتوا للبايع قلتوا أقلني قبل لو ما قبل خياركم سقط او قلنا بان الاقالة مربوط بالاستجابة للاستقالة اقالة لذلك ان لن نفس طلب الاقالة مستقل لماذا؟ مستقل الخيار طبعا مع علم منه مستقل بالحكم يعني اذا هو يعلم بان الاقالة شنو؟ والاستقالة تسقط الخيار اما اذا مو عالم رفع ما لا يعلم الناس عاتم يعرفوا هاي المسألة ان الاقالة مستقل فإذا يعرف بالحكم واستقال سقط شنو؟ سقط خياره لما ذكرناه من الوقت ليش يسقط؟ لأن قلنا معنى عقلني أنه البيع من طرفي كامل أنت تعال بطل المعاملة يعني ما بطل المعاملة ما أقدر أبطل المعاملة أنت تعال بطلها ومن ثم يعني ومن هنا يعني لما ذكرناه من الوقت قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه احتار يعني شنو؟ احنا بعتلكم حساب صحيح بعتلكم خيار المجلس اللي كان عنده لولا هم البايع عنده هم المشتري المشتري او البايع قال للمشتري اختار يعني تريد تمضي المعاملة وتريد شنو بطل المعاملة اختار قايلين انا خياري يسقط انا البايع ليش يعني عندما اقول له اختار يعني انا بعد ما اريد سلطة الخيار انت اللي قرر المصير انا ما عندي قدرة تقرير المصير يعني شو يعني انا اسقط خياري فالبايع لو قال للمشتري اختار بعد هو ما يتمكني صار المشتري لازم يختار ومن ثم يعني ومن هنا لما ذكرناه من الواجب هو ان هذا اللفظ يدل على الالتزام بالبيع قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه يعني البايع قال للمشتري او المشتري قال للبايع قال اختار وهو يعني سقوط الخيار مروي ايضا في هذا الباب لو قال لصاحبي أكل رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يخترق أو يقل أحدهما لصاحبه اختار إذا قال اختار خيار هو يسقط خيار ذاك شنو؟ صافي شو رأي المصنف؟ من أو قلنا إلى هنا اللي قلنا أو قلنا بأن الإقالة سطر اثنين من الصفحة الماضية شنو رأيك؟ يقول أبدا الإقالة مدل إطلاقا على ماذا؟ على سقوط خياري أنا طلبت الإقالة وأقالني خياري مير سلام عليكم طلبت الإقالة وما أقالني خياري مير قلت له اختار خياري مير ليش؟ لأن أقلني يعني أنا ما عندي خيار هذا معنى المصنف يقول أقلني مو معنى أنه أنواع الخيار إلا عندما يدل كما قال في المنطق لو يدل عليه بالمطابقة لو بالتضمن لو بالالتزام صحيح بالمطابقة الجائزة الجائزة يدل على هذا الشيء بالتضمن عندما نقول جائزة يدل إذا إذا أيضا هذا شيء طبيعي للالتزام عندما نقول طلعت الشمس شنو لازم هذا الكلام أن النهار موجود مو شكل أو عندما نقول نزلت الثلوج شنو لازم هذا الكلام أن البرد أجل هذا معنى صحيح فالكلام في دلالته على مطلب إما يدل عليه بالمطابقة لو بالتضمن لو بالالتزام كلمة خاص تدل على كل هذا الجسم بعيد لنا بالمطابقة تدل على إيده بماذا بالتضمن تدل على كرمة بالالتزام مو هالشكل أقلني هل يدل بالمطابقة على أني أتخط خيار أقلني يعني أتخط خيار بالمطابقة بالتضمن لا بالالتزام لا وأنا ليش قلت أقلني على قول الأخ اللي البارحة قال أنه احتراما يعني ما أريد أن أفرض على الطرف المقابل يعني أبدا أن تبطل معه من باب الوظيفة الأخلاقية مثلا الاحترام فإذا أنا عندي خيار ما قبل أقال أفرض عليه الخيار فإذا اللفظ أقلني أو اختار لا يدل على سقوط خيار الباقي لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالإحترام فليش سقوط خيار ما يقول لك ما قال فإذا بعد ما قلت أقلني أقال من اختار ما قالني إلي حق الآخر الخيار والأقوى عدم السقوط صحيح لأن عدم سقوط الخيار في الحالين يا حالين يوقف في مصحيح يعني في حالة الإقالة وفي حالة قوله اختار فرقين قلنا واحد استقال واحد قال اختار لعدم دلالة الطلب يعني طلب الإقالة أو طلب الخيار طلب اختار على الالتزام يعني على التزام المعاملة وسقوط الخيار حتى بالالتزام يعني حتى بالدلالة الالتزامية ليس على أن الفاعل يقدم بالبيع لا بالمطابقة ولا بالتضمن حتى بالدلالة الالتزامية ليس على أنه ملتزم بالبيع وأن خط خياري ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة عندما قال أقلني تحصيل الثواب بها إما كمسألة الأخلاقية اللي باها أحد إخوانها احتراما للفرد أو يريد تحصيل الثواب شلون الإقالة بها ثواب لما بها ثواب بها المساعدة على عمل الخير لي ثواب لما بها ثواب نعم انا بدل ما اخذ بالخيار اقول لي اقلني هو يقيل هم انا احصل ثواب هم هو يحصل ثواب هو يحصل ثواب ليش ها لان اقالني انا ليش احصل ثواب لاني صرت لا المشتري قال للبايع اقلني البايع اقال البايع احصل ثواب ليش البايع احصل ثواب ليش لانه اقالني المشتري يحصل ثواب ليش؟ لأن جعل البائع يحصل على هذا الثواب. من اللي دفع البائع للإقالة؟ المشتري بعد قال له أقل. فإذا بالنتيجة هذا يريد الطرف الآخر يحصل ثواب أو يريد هو يحصل ثواب من باب التعاون على البر والتقوى. هذا كان بإمكانه يأخذ الخيار، ما أخذ الخيار لكي الطرف الآخر يحصل ثواب، فبالنتيجة هو يحصل ثواب. ويجوز أن يكون مطلوب من الإقالة مطلوب المستقيم تحصيل الثواب بها يعني بماذا؟ بالإقالة فلا ينافي إمكان فلا ينافي طلب الإقالة لا ينافي إمكان فسخ العقد بسبب آخر من السبب الآخر؟ خيار الفار خيار الحيوان خيار المنزل يعني يمكن أنه إذا ما انتسق بهذه الطريقة طريقة الإقالة ينتسق بطريقة ثانية وهي طريقة شنو؟ الخيار وهو يعني تحصيل الثواب من أتم الفوائد الكبيرة ليش ما أخذ بخيار في البداية بتحصيل وهي فائدة كبيرة حصل هاي الفائدة صدق الطالب الآخر قال ما أخذ لك خذ يأخذ بالخيار لا ما أخذ خيار لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالتضمن كان كلامنا في ماذا؟ في الآداب آداب المعاملة كم أدب إلى الآن كرام؟ لا شنو كان؟ أكثر. الإقالة على اثنين، وبعد الثالث التسوية بين المعاملين في الإنصار. الرابع عدم تزيين المبنى، مرة واحد يزين الأشياء اللي يبيعها مثلاً عادة جارية على التزيين، مو شكل العادة جارية على مرة على التزيين، البيت اللي يزين يبيعوه مثلاً يزينه ويجمله بعدين يبيعه، هذا اللي يبيعه يزينه حسب العادة الجارية، هذا ما بيش نشي متعارف. أما لا، هذا يجي يسوي تزيين استثنائي للمتاح لم تجر به العادة. ليش؟ حتى الناس يرغبون في هذه البضاعة. مثلا يجي يسوي هذا الشيء يخبطه على الجدار، الورق الجداري شنو اسمه؟ كاغذ ديواري، يفرش على كل البيت حتى كل واحد يجي في هذا البيت يرغب في هذا البيت. مش هذا مو جديد، هذا متعارف، هذا متعارف. الرابع عدم تنزيل المتاع من البضاعة ليرغب فيه الجاهل اللي ما يعرف شنو واقع الآن، ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة، يعني هدف فقط رغبة الجاهل، أما تزيين المتاع لغاية أخرى غير الرغبة للمجتمع، كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة والاجتماع جاري على ذلك فلا بأس بذلك. يعني في قوم كل واحد يريد يبيع بيته إلى رتبه، إلى رتبه، كل واحد يريد يبيع بيته في بلدنا شو يسوي؟ يفرش الجدران بكاغذ ديوار. أنا بخالفه شنو؟ لا الوضع ما يخلص، هذا هو تعارف الطرف الصليبي يحقق يباوع. بعبارة أخرى الإعلان والدعاية، الدعاية في الغير المتعارفة ما شكل مقطع. اما اذا مو متعارف هذا الشيء، انا ليش دا اسوي لتكثير الرغبة في هذا الشيء؟ المرة ذا شيء يصير، المرة ما قلنا الوقع البيت دا ينهار انا ازينه، هذا غش، والغش محرم. ايه ها ايه احسن. المهم يقوم بما هو يرتبط بالبيت اذا كان متعارف ما يخالف، اما اذا حدث تكثير الرغبة هذا مو مكروه. اما تزيين لغاية اخرى غير الرغبة كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة في الاجتماع فلا بأس. يبيعون تفاح مثلا، يجي ياخذ التفاح ينظفه جيدا يمسحه على براق، هذا الزينة اللي موجود بلي؟ لا، فد مرة يصير غش، الغش حرام، فد مرة ما يصير غش. أصلا واحد عندما يشوف أصلا هو يرغب في هذه البضاعة، يقول له حقيقة البضاعة هذا مكروه. بعبارة أخرى الدعاية إذا كان شنو الدعاية من هذا الكلام، إذا كان متعارف. الخامس ذكر العيب الموجود في متاع إن كان فيه عيب، إذا متاع ما فيه عيب. اما اذا بيعه مستحب البايع شي يقول ان يقول هذا عيب. مسألة اسم مسألة الغش، يعني واحد يخفي حقيقة عن الطرف، البيت دا يسقط ما شفت انا ما قلت، الجدران دا تسقط انا ما قلت، هذا غش والغش محرم. مرة لا عيب موجود في السيارة وانا ما اسوي غش، اقول له انا ابيع لك هاي السيارة، أنا معلش ما بيها، أنا معلش ما بعد ميت مغش، أنا أبيع لك هاي السيارة بيها عيب ما بيها عيب أنا معلش، هذا غش مو مثل يجي موحا. لكن إذا أتبع عيب معين أنا أقول له غش، أقول له أخذ هذا البيت على يدك مثلا قطيع، لو أقول له هذا الشيء بيدود مثلا هذا القصة، يقول لك لا تلصن هاي المثلة بالغش، الشيء اللي ما بيغش معلوم. ذكر العيب الموجود في متاع متاع البايع ان كان فيه عيب ظاهرا كان هذا العيب ام خفيا، صحيح للخبر الموجود في كتاب الوسائل. لكن خبر صار هذا الدليل. الدليل الثاني هو لأن ذلك يعني ذكر العيب من تمام الإيمان والنقل. المؤمن شنو يسوي؟ ينصح أخاه المؤمن صحيح؟ فهذا يدخل في باب النقل. أقول أنا أبيعك السيارة لكن أعلم بها فلان السادس من الآداب ترك الحلف على البيع والشراء في الآية القرآنية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كل والله والله الله يقف بضاعة سوقية تشتري الله وتبيع الله هذا مين هذا ما ترك الحلف على البيع والشراء والله اشتريتها بضاعة بخمسمية والله كذا والله أنا اللي جيت هذا الشيء في مكان أرخص من دكانه ما عليه يقول سلامة بعد ثلاثين قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للتاجر من كلمة لا والله ولا لا والله لا نفي بلا إثبات ألست بربكم قالوا بلى هذا نفي وإثبات هذا إثبات يعني إثبات لأصل على حسب الموجود في أن لا نفي بلا إثبات في ضمن سياق معين ألسنا على الحق قال بلى يعني شو قال بلى يعني نعم نحن على الحق وقال صلى الله عليه وآله وسلم من باع واشترى فليحفظ خمس نقاط خمس نقاط لا يلاحظها وإلا فلا يشتري ولا يبيع نصف فاجر نصف فاجر الربا لازم يدير والربا كل إيش مسألة مشكلة في المعاملة يعني كثير من المعاملات الربوية والحيل لا وكثمان العين فليذكر العين والمرء إذا باع البايع يشيطون عندما يبني بيت يمسح إذا أبعد يسر والذمن أشتر إذا يستمر هذا شلون بيت لا لا تمدح عندما تبيع بضاعته ولا تدم عندما تشتري يعجبك تشتري ما يعجبك تشتري أما تدم بضاعة البايع لا وقال الكاظم عليه السلام يعني لازم يصرف الانتقال الشطال الخام وقال الكاظم عليه السلام ثلاثة لا ينظر الله إليه يعني كم لا ينظر إذا أنتم تعتنون بواحد أصبار أما إذا مزدعين ويوم شو تسوون؟ مكتوب ديرون وجدون إن الله يغضب عليهم ينظر لهم نظرة رحمة أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة بضاعة اتخذه بضاعة يعني هذا صار وسيلة من وسائل شراء البيع ماله اتخذته وسيلة من وسائل البيع والشراء ماله لا يشتري إلا بيمين إلا يكون ولا يبيع إلا بيمين هذا صحيح الثاني والثالث وين هم في الرواية المذكورة في الوسائل صحيح خب احنا نتكلم حول آداب الآداب ترك الحلف الحلف الصادق لو الكاذب صادق أما الكاذب هذا حرام أصلا وموضع الآداب الآداب يعني كم يعني كونه من الآداب هذا وين يا حلف أدبيون يعني مستحبون الحلف الصادق هذا الأدب أن تصرف المستحب أن تصرف أما الحلف أما الإنسان الكاذب في حلفه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بالضبط شنو؟ بل لا بل وأنت السابع من المستحبات المسامحة فيه هو إذا أنت تدفع طبعا واحد ما لازم يستشمر لاحظون الحديث المضمون لا مأجور ولا محمود لا الله يأجره ولا الناس يحمدون ما لدي مثلا أما على الثلاث الثلاثية واحد يجي السلام عليكم يتعامل هذا يقول مثلا كيلو برتقال 16 تومان هذا يقول له 15 نص الله هذا يضبط وذاك يضبط لا بعد اشتري يعني واحد واحد يقول جزية ما لازم يبدأ فأنا قلت ما لازم يبتشن بس هذا على المسامحة فيه وخصوصا في شراء آلات الطاعات تشتري خسينية لو مسجد سلام مو مهم شوية تدفع أكثر ما يخالف تكريت تشتري شنو وسيلة للمسجد وسيلة يعني مصباح ثريا مروحة مكيف هواي للدق في المعاملة خصوصا في شراء آلات الطاعات فإن ذلك يعني التسامع موجب للبركة والزيادة. الله يزيد في أمواله ولو شو تستعمل أكثر، لكن الله شو يسوي؟ يبارك في أمواله، يزيد في أمواله. وكذا يستحب منه التسامع في القضاء والاقتضاء. قضاء يعني شنو والاقتضاء؟ ها اقتضاء يعني أخذ الدين، قضاء يعني إعطاء الدين. أكو بعض الناس متداين منهم، ويداينون منه، ومنهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه الضارب. الدينار تطيلة لازم أسلاح تركض وراء منا ومنه يأخرك إلى أن يطلق دينار. ومنهم في الآية القرآنية إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ملء جلد الثور ذهبا. الآية القرآنية في سورة آل عمران. فالقضية هي أنه مطلوب شرعا، ليش تركض الطرف الآخر؟ طالب لا تضغط على الطرف الآخر سامح. ما شكل المؤمن سهل القضاء سهل الاقتضاء. وكذا يستحب التسامح في القضاء. القضاء يعني شنو؟ ها اعطاه. والاقتضاء الاقتضاء يعني شنو؟ يعني اخذ للخبر. الثامن التكبير، عندما تشتري سوى تكبير، تكبير المشتري فهو مو لازم انك بصوت عالمي، لا ثلاث مرات من الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكبير المشتري ثلاث مرات وتشهده الشهادتين بعد الشراء، لا اله الا الله الى اخره، وليقل بعد الشهادتين اللهم اني اشتريته، يعني هذا الشيء التمسه، يعني اطلب فيه من فضله، يعني من بركته من عطائه، تجعل لي في هذا الشيء اللي اشتريته فضله من بركه زياده عطاء، اللهم اني اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا. لسا هذا ما يصير الوحي مره يشتري بيش حتى يبيع، شو يقول؟ هذا مربوط بالرزق، اجعل لي فيه رزق، اشتري دار حتى يبيع يربح، مره حتى يبقى فيه، اجعل هاي الدار مباركه جيده. حتى تعمل الآداب أن يقبض ناقصا ويدفع راجعا. عندما تقبض شو نسوي؟ كيلو لحم نشتري، كيلو إلا كم جرام، عندما تبيع شوي أكثر بلي أنتوا تردون تروحون تشترون من البايع ما شكل قلوا للميزان لينزل خلي شوي يبقى صاع. ها خوف لا مصالحة ما يشتري، قل لك اني شوية اخل مو تشتري كم تطلق بس كيلو شوية اخل اخذ منه، هو مستحب شوية اخر يطلق فهو اذا تعارفته انت تقول لك شوية اخل. طبعا اذا فرضنا اكو اشك الشيء، لو فرضنا في المدينة الفاضلة انت فرضنا انه شنو تلك المشتري شوية اخل خطر اذا هو قال شوية اخل النتيجة من يتقدم اللي بيد الميزان يتقدم، من اللي بيد الميزان البايع صحيح؟ مثلا اللي عادة البايع هو اللي بيد الميزان ذاك القول يحق أكثر أن يقبض ناقصا تأخذ كيلو إلا 50 جرام إذا يقبض ويدفع راجحا إذا شو يسوي؟ بلي إذا كان بايع ويدفع راجحا طبعا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة. المشتري كيلو لحم يحط عليه كومة لحم خلقه ياخذ كومة يحط عليه، وإذا صار هذا المبيع مو معنى مرة شوية يضيف عليه شوية شحم يقص ويحط عليه شوية لحم يقص ويحط عليه هم ما يخالف على كيلو وشوية، أما كومة لحم يحط على هذا كيلو وإذا صار خلاص بس المصنف نقصان ورجحان لا يؤدي إلى الجهل. أما إذا صار مجهول بعد مجهول باطل على رأي المالك، لأن يجيد كثيرا ويجيد عليه طبعا في المدينة الفاضل، لأن يجيد كثيرا بحيث يجهل مقداره، المقدار التقريبي طبعا شوفوا عندما بيقول قليل ما بتجهل، ما تجهل المقدار التقريبي، المهم المقدار التقريبي يجهل كورس العفو بالمقدار التقريبي جو صار مو معه المحكمة الكيرو ومحكمة الكيرو ومحكمة الأربع كيرو ليس مشكلة. ولو تنازع في تحصيل الفضيلة المشتري شو يقول؟ يقول أقل فضل، البائع يقول لا لازم أكثر أقل، قدم من بيده الميزان اللي حاكم في بلاد من بيده المثال الميزان البايع لانه الفاعل المعمول بذلك قياسا على كونه نقد واخر. شوفوا له صاحب اثنين البايع والمشتري مشتركان فيها هذا معطي وذاك معطي هذا اخذ وذاك اخذ دول مشتركان البايع معطي للمثمى والمشتري معطي للثمن البايع اخر للثمن والمشتري اخر للمثمى فعلا في معطي واخذ مشتركان مو هالشكل اكل بايع على ميزه البايع لو كان بيده المثال الميزه شو الميزه الاسلام يقول يا صاحب الكيل شنو تسوي اوفي فالخطاب المنزل جاي الى ذاك فذاك هو المعمول فهذه الميزه تجعل ذاك هو الارجح كلامها ويل للمصففين الذين اذا اكتالوا على تبيع الانفاذ السوفيتي قطن وتاخذ من الدبابات واسلحه فالاتحاد السوفيتي هي يمدح دبابات ما تدري شو السوق يمشي تفتح لكل الاوضاع والسوق ومثلا تمدح قطنها لا ما بتعرف عندما تبيع وتشتري لا انت تمدح بضاعتك ولا المشترين ضحك بضاعته ان لا يمدح احدهما متبايعا سلعته ولا يذم سلعه صاحبه يعني بالعكس ما يسوي سلعة لا يمدحها سلعة ذاك لا يذمها للخبر المتقدم وغيره وين الخبر المتقدم بل صفحة 290 صفر 5 والمدح اذا باع والذم اذا اشترى اللي يصرف هذا خب مدح سلعة نفسه شنو تطمن يمدح سلعة نفسه مكروه يذم سلعة غيره مكروه يذم سلعة نفسه لا بس يقول هذا التفاح تفاح ليس برتقال حام لا ده يمدح نفسه المشتري البايع يقول هذا البرتقال حامض ترى البايع يقول هذا البرتقال حامض ولو ذم سلعته نفسه طبعا بما لا يشتمل على الكذب يعني بكلام لا يشتمل على الكذب بل مره يكذب يقول هذا البرتقال حامض من وهو واحد هذا حرام لا رشد يبين الواقع خلاص الحادي عشر شرك الربح على المؤمنين صحيح اما انه تحاول المهم تربح القدر الممكن الخاتم اللي في بعض البلاد الزوارية خاتم مثلا تبدا 20 ثمان يقول لك 600 ثمان انت تقدر تنقص 200 ثمان 400 ثمان هو رابح 20 بعد ربح على المؤمنين وانما شنو ها المهم الربح أن لا تأخذ الربح من المؤمنين حسب الظاهر يعني الاثنى عشرية ميزة ربح في عدة حال أربع حالات أربع واحد غير المؤمنين في المذاهب الأخرى أربع حالات الكفار تعرف صديق الكفار أربع حالهم بقدر المؤمنين حسب الظاهر يعني الإماميين وإذا مراد المسلمين فمقابل الكفار بالنتيجة الكفار خارجين هذا واحد إذا طرح الآخر كافر مثلا هذا واحد الشيء الثاني أنت محتر أنت محتر ما عندي بضاعة شنو تسوي إذا أنت محتر اربح عن يقوت يومك يعني ما يكفي ليوم واحد إذا تحتاج اليوم ميت ثمان تربح فيه معاملاتك ميت ثمان طبعا مو من واحد فقط تربح عليه لا وزع على المتعاين هذا يربح عليه 20 كيلو تضاعف له 5 ثمان هذا 50 ثمان طلع ميت ثمان هاي الصورة الثانية الصورة الثالثة أن تكون المعاملة فوق 100 درهم المعاملات كبرى 100 درهم في ذلك الوقت كانوا يشترون بيع 10 درهم لأن كل 10 درهم دينار كل دينار مقابل خروف اذا المعامله 100 درهم واكثر ما يخالف تربح في هذه المعارك تربح ايضا قوت يومك على الكفار تربح عليه محتاج اربح الجار قوت يومك المعامله 100 درهم اربح صحيح؟ أكثر من مليار، هتربح عليهم مليار وفي يومه. المسألة الرابعة، الطرف الآخر جاي للربح، يعني مو يريد ياخذ بضاعة اللي يسيره يستعملها، وإنما شنو؟ معاملة تجارية دا يسوي، اربح عليك ايش قد ما طبعا مع مراعاة الإنصاف والرسالة، بعد فوت يومك وفلان منو اربح عليه منو، لكن شنو؟ مع مراعاة الإنصاف والرسالة، وشو يفوت يوم يوم يوم أكثر أقل بعد هذا منو. كما تتنافر عندنا بسرعة تقولوا اولا الكفار ومحتما انه السنة قوت يوم اذا نصر مين درهم ياخذ قوت يومه. الرابع اذا المعاملة التجارية صارت لكن مو يريد ياخذ الزراعة يستهلك لا يبيعها اربح عليه لكن مرتبها ها مؤمن مو مرتبها شلد ما سيئة. هاي تخب قلنا اربع موارد، اربع موارد اربع بها بقية الموارد اشتري بنفس الثمن بيع للمؤمن اخوك المؤمن وانت مو محتاج وليش ما تبيع بنفس الثمن. قولوا شو يربح بهاي الموارد الاربع يربح بها اكو اربع موارد اخرى. خب كل انسان ما ياخذ بضاعة البيت لحم انت مشتري كيلو لحم 100 تومه بيعها 100 تومه الا اذا محتاج إلا إذا خاطر إلا إذا خلاص فمن يتأمر رضحك من دنيت الأربع موارد هذا تمام هذا أربع ما هم مؤمنين كلهم مؤمنين محتاج أربع معاملة تجارية أربع أغلب معاملة سوق تجارية مو استهلاكية. الحادي عشر شرط الرفع على المؤمنين. قال الصادق عليه السلام ربح المؤمن على المؤمن حرام. حرام يعني شنو هو؟ يعني مكروه شديد حتى تصرف العلماء الا كما استثناء الاستثناء الاول ان يشتري باكثر من 100 درهم. من يشتري المؤمن يجي يشتري منك باكثر من 100 درهم تربح عليه. قد تربح عليه قوت يوم ما شيء تحتاج الا في اليوم. او يشتريه المشتري للتجاره هو يريد يتاجر به تربحه عليه جر ما تريد ولكن واركقوا به على استثنائه. الاستثناء الثالث إلا مع الحاجة ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة. هذا الاستثناء أنت محتاج سيأخذ منهم من المؤمنين نفقة يوم له ولعياله موزعة على المعاملين في ذلك اليوم. كم معامل يجي؟ 100 واحد كل واحد أخذ منه توما مع انضباطهم. هذا الجواب إذا منضبطين المعامل يعني معروف عددهم وإلا إذا مو منضبطين ترك الربح على المعاملين بعد تفصيل قوت يوم أخذ جد ما فيه وجري كل معامل اليوم يجي أخذ 4-5-6-7 إذا انتهى ربحك بعد البقية تربح عليهم نفس الثمن بيع فهو يقفهم لقيف يعني يشتري ميت تومان بيع ميت تومان والله يجعل في ذلك البعض لأن ساكن مشى إلى الله وعمل شيئا لله الله يبارك لك. كل ذلك مع شرائهم للفوت يعني اذا اشتروا شنو للفوت يعني حتى ياكلوا مثلا حتى يستعملوا فاربح عليهم الجهد بقدم حاجه. اذا اكثر من درهم اربح عليهم بقدر قوت يومه. اما اذا كان الشراء للتجاره فلا باس به اربح الجهد ما تريد طبعا مع الربح كما دل عليه صار واضح التقسيم هذا الا بعضها موجوده في الروايه بعضها موجوده في مسكن عبد المطلب. محتاج قدر قوت يومه المعامل أكثر من 100 درهم أخذ قدر قوت يومه. بعد ها تجارة أربح الجد ما كافر أربح الجد ما يعني الرابع الكافرين مقابل ماذا؟ الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان. أنا أريد أبيع بيت أقول زيد تعال أسوي لك تخفيفات أعيده ما شاء الله تعال أنا ما أصعب عليك المعامل ما دام وعدت لا تربح منه أبدا البيت مشتري مليون بيعله بمليون ربح للبيت ما دام وعد. ترك الربح على الإنسان اللي وعدته بالإحسان. لأن يقول البائع للمشتري هلم هلم يعني شنو؟ إيه تعال أحسن إلي، تعال لي أحسن إليك أو أحسن إليك. خو خلاص فيجعل إحسانه الموعود به، هذا مو وعده بالإحسان، شو يسوي إحسانه؟ ترك الربح عليه بعد ما يربح عليه ما يأخذ منه ربح. قال الصادق عليه السلام إذا قال رجل للرجل هلمنا أحسن بيعك خوش معاملة عامل وياك، يحرم على البايع الرير. يحرم يعني شنو؟ والمراد بالفرمة الكراهية المؤكدة كل شيء. الثالث عشر أول الصبح تروح للسوق وأخير الليل تطلع من السوق، هذا مخصوص. ليش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. داعي تروح اول الصبح بس ساعة 8 يروح طبعا مدنا بلا ساعة 8 ها؟ لا المقصود هو انه الانسان ما لازم كل فترة باتجاه. الانسان من ساعة 7 الصبح من ساعة 6 الصبح في السوق عندما مرنا على فخار من مشهد شفنا اول الصبح صلينا ثلاث الصبح وين الاذان في المسجد اليوم شو بدنا دقيقين مكتوب شو يصير من اول الصبح؟ هذا الانسان اللي يفتك بالكامل من الساعه 5 الصبح الى الساعه 11 بالليل، هذا يلحق لزياره اخوان المؤمنين، يلحق للمطالعه، يلحق للمسجد، يلحق لقراءه القران، يلحق لاعمال الخير يومين. ما كنت اروح الساعه 8 بالسوق ويرجع الساعه 4 العصر. راعي واحد من اول الصبح الى الليل الاشياء اخرى منها ارعى زيارة الاخوان الاجتماع معهم الذهاب للمجالس ومطالعة الكتب الدينية الى اخر. طبعا اقول مو يجي الى ساعة 8 و 8 يروح للسوق وساعة 4 يروح بالبيت ينام، لا يسوى اعمال خيرية. الثالث عشر ترك السبق الى السوق، اول واحد يروح بالسوق لا، وترك التأخر في السوق لا، شرع يطعم السوق بل يبادر الى قضاء حاجته. موشكر عندك حاجة شنو حاجتك بالسوق؟ المشتري شنو حاجته؟ ها شنو حاجة المشتري؟ الشراء. اول الصبح للسوق وليس تبدأ الى اخير الليل. البيع شنو حاجته؟ البيع والشراء. بعد اطلع من السوق، هذا تكون مقبرة من البيع من المشتري. بل يبادر يعني يسارع الى قضاء حاجته ويخرج من السوق، لان السوق مأوى الشياطين. ليش مأوى الشياطين؟ المعاملات الربوية والمحرمة والكذب واليمين الفاجرة وين سقط هذا؟ لكن خوش مصيبة للشيطان يعني شو محرمات مثلا نساء ولا والصاغة بعض كل شيء. كما أن المسجد معوى الملائكة، المسجد شنو؟ مكان الملائكة، مكان قوى الخير. فيكون المسجد على عكس السوق، يعني شنو؟ أول واحد يروح بالمسجد. شو وقت مكان السوق؟ ساعة 3 الصبح. شو وقت تطلع من المسجد؟ ساعة 12 بالليل نطلع. أول واحد وآخر واحد. ولا فرق في ذلك يعني في كراهة السبق في السوق والتأخر بين التاجر وغيره، حتى المشتري مثلا ما الشكل شنو حكمه؟ المفروض يبقى إلى أخير الليل بالسوق ولا بين أهل السوق عادة وغيره. ولا لأهل السوق، أهل السوق يعني شنو؟ بازارية واللي دائما يقوم بالأسواق يبيعون وغيره، مثلا مرة واحدة راح بالسوق مثلا. ايضا لا تسبق اول الصبح ساعة 5 الصبح جاي للسوق، شو يسوي؟ اشترك له المقطع ساعة 7. بلي بلي لا، شوفوا التاجر وغير التاجر. التاجر مثل من هو؟ تاجر يعيش غير من المشتري، هذا مو تاجر، كل مشتري. اهل السوق عادة واحد بالاسواق واحد عاطل مبلغ بطلب في يوم من الايام رايح على السوق نوع الشكل ايضا نفسه يعني الافراد اللي عادتهم يكون في السوق الافراد اللي ما عادتهم يكون في السوق مقفل. Allah'a emanet olun.